الذي بين واحد مثلا يكون يحضر في المدينه او بدعه يقول له انا ينعلك ولا كذا. مولاي ادم نعم تقول اذا مثلا لقينا يعني بدعه في المدينه يقول له انا ينعلك ولا اي بس ما نعلم يقول عن الله من احدث فيها حد على سبيل العموم يعني لو يقول احد يعني الله تفسد الان فيها نعم شيخ لو راينا شخص فاسق يريد سكن المدينه فهل تمنعه من ذلك؟ لا يعني ما انه لا يستحق يعني سكنه لا ما لكن اقول لعل الله يهديك. نعم. باب المدينه قاده. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل عن ابي حميد رضي الله عنه قال اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة. هذا من محبته واشتياقه إليها كأنها شيء رائع ألم بها أوجه. هذه طابة كما لو ضاعت إنسان بعيد ثم وجدها فقال هذه بعيد وحق لها أن تكون محبوبة لأنها مهاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومبعثه يوم القيامة حيث يبعث من هذا المكان. الشيخ بارك الله فيكم بعض الناس يقولون أن المدينة تضاعف فيها الحسنات دون السيئات ومكة تضاعف فيها الحسنات والسيئات يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينسبون الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني اللهم اعط المدينة ضعف البركة التي في مكة. هذا الطعام وقولهم هذا صحيح شيخ الحسنات والسيئات صحيح ان السيئات والحسنات تضاعف في كل مكان فاضل لكنها السيئة لا تضاعف كمية بل كيفية يعني مثلا لا نقول السيئة في مكة عن 10 سيئات لا ما لأن الله قال في سورة الأنعام وهي مكية من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فله 30 مثلها في سورة مكية لكن بالكيفية أتدري ما الكيفية؟ لا ما تدري اضرب مثال يا سامي ضرب الخبيث هذا خبيث؟ ها؟ هذا لمس يا واخر كتاب او كتاب عن حفظ السنه هذا قريب هذا الضرب من الضرب الان ولا لا طيب نعم يا ادم شيخ احمد بعض الناس من البلاد البعيده يتقصدون الى المدينه يقولون نذهب الى المدينه نمكث فيها فنمكث فيها ونسلم في المقابر البقيه هذا هو قصدهم هو ما هو فعلهم هذا؟ يعني ما هو فعلهم هذا؟ السؤال يعني ما هو فعلهم هذا؟ هذا غلط ينبغي من قصد المدينة أن ينوي صلاة النبي ثم يأتي بعد ذلك تبعا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبر صاحبيه ثم بقية الركوع. نعم الحديث يشرح كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن هذا معنى قبيح أو معنى إيه ما نمشي معنى الرسول ما رضي أصل التثيب ويثيب كلها تدور حول اللون والتوبيخ وما أشبه كما قال يوسف لإخوانه لا تثيب عليكم اليوم لا باب لا بثي المدينة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول

في المدينة هذه محل نظر. قد يكون مثل الذين خرجوا رجالهم وقلوب هذا الموت فقال الله موت. نعم. أصلا الكلام فيما حصل من الفتن في يوم الحرة و مع البدوع. نعم. الكلام فيها يعني الواحد يخص الأخبار الناس. لا. لا نراها. يعني كون الناس يهابون كلام الصحابة رضي الله عنهم ويرونهم أعلى وأشرف من أن يقع بينهم مثل هذا النزاع هذا هو الواجب، لا سيما إذا جاء إنسان يرصد ولكنه لا يعقل. هذا شر معه. جمعة هل في الحديث شيخ أحسن الله إليكم، هل في الحديث جواز خروج العالم للفتن ومقابلة أصحاب الفتن ومناقشتهم؟ ربما يكون هذا فيه دليل، لكن إذا وثق الناس، أما إذا لم يثق مشكلة تبقى مناظرة على البدع ضررا، لكن إذا وثق من نفسه وجب عليه أن يخرج.